فهؤلاء لأنهم بارعون في السحر رأوا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من السحر، ليس من جنس السحر الذي برعوا فيه والذي يعملون فيه. لذا نجد أن الأنبياء دائما يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بمعجزة من جنس المعجزات التي برع فيها القوم الذين أرسل إليهم النبي. وقص على هذا، ترى هذا مع جميع الأنبياء. لو نظرنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر معجزة وأعظم معجزة هي القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى من جنس ما برع فيه العرب، لأن العرب في وقت زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعثة النبي كانوا متمكنين من اللغة العربية شعرا ونسرا. فهؤلاء لأنهم بارعون في السحر رأوا أن ما فعله موسى ليس من السحر، وإنما هذا نبي مؤيد من ربي سبحانه وتعالى كما تنازعوا أمرهم في شأنه من قبل هذا.